حبيبك مين في الدنيا أقول محمد رسول الله بالدنيا رسول الله بالدنيا كل الجمال اتخلق من نوره في الدنيا افتح بروحي بروحي افتح بروحي واموالي وبعلي هو اللي ليا ملياش خلافه في الآخرة والدنيا الله أكبر عالظال الجاهل اللي عامل عال الله أكبر عالظال الجاهل اللي عامل عال الفاطر اللي عامل صاي بيصلي لاجل الناس يشوفوه الله اكبر على الكذاب مكروه مالوش في الدنيا مناب عايش ما بين الناس نصاب مكروه من اهله ومن اغراب الله اكبر على الفكاك عالسر ما تأمنوش ده جباك الله أكبر عالفتاك عالسر ما تأمنوش ده جباك عالأرض ماشي كأنه شطان بيفرق الأخ من أخوه الله أكبر عالنمام واللي أكل مال الأيتام الله أكبر عالنمام واللي أكل مال الأيتام واللي بياكل لقمة حرام من نار جهنم حيعشوه إبليس لعين دايما يجريك وعن عبادة الله يلهيك إبليس لعين دايما يجريك وعن عبادة الله يلهيك على الحرام ياخدك يرميك واجب علينا يا ناس نصوحك يا اللي انت عامل خنافس احلق ده جايلك يوم معلش يا جماعة القافية اللي حاكمة بقى لو تعرفوا شدتوا مدوا قطام النوم ويبقى عرقك عوب عرقك عوب ألفين أدم فوق أدم وقدامك ميزان منصوب اصحى يا غفلان يا غفلان يا غفلان وتوب ده الدنيا وش وزوجته كانت من بيت طيب خلف في ولد واحد صي طالع لي خاله يا ناس ولابوه الاب اسمه الشيخ مسعود عمدة بلد مشهور بالجود رب العباد رزقه بمولود رب العباد رزقه بمولود سماه جلال والناس هنوه قام قال لي نفسه لازم اربي ياخد شهادة سلاح في ايديه قام قال لي نفسه لازم اربي ياخد شهادة سلاح في ايديه يمكن زمان يحوجني ليه ويجوا يوم نوزون لقوه الواد دخل ابتدائي واعدادية وثانوية الواد دخل ابتدائية واعدادية وثانوية واربع سنين في الكلية خد الشهادة وفرح ابوه وحد العمدة ده كان حلته من الدنيا ولد واحد وسماه جلال وجلال ربنا طول في عمره فضل يواصل التعليم ما كانش له دعوة بسب الدين ملوش دعوة بمعاكسة الستات ملوش دعوة بترك العبادات دايما يصلي الخمس صلوات ربنا بيقول في القرآن الكريم يا سيادنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم بعض إخواننا الطلبة يجي قبل الامتحان بشهر ويشتري له سبحة ويعرف ربنا كويس أو يصلي الخمس صلوات أنا مش عارف ده هيضحك على ربنا ولا هيعمل إيه وربنا بنضحك عليه إذا كان هو اللي خلقك يعلم السر وأخفى ازاي انت تجهز لك جو وتمشي طول السنه على الترعه الكورنيش يا بابا والله انا طول السنه بذاكر ما انت بتذاكر لكن مخك مع الجو يبقى تنجح ازاي كل سنه يتفرغ للمذاكره يبقى مخه في المذاكره فجلال مشي مشي مستقيم وفي اخر سنه بعد ما امتحن في اخر سنه في الكليه راح يشوف النتيجه فلقى نفسه ناجح بتقدير جيد جدا خد الشهادة في ايديه والنجاح بيفرح وربنا ينجح اخواننا الطلبة كلهم ومشي جلال خبط على الباب مين قال لها ده انا يا ماما يا عمدة الواد جه بسرعة بينه نجح وجاي صوته عالي قال لي عاش مثله خير ابني ربنا موفقه مستقيم قوي فتح الباب عملت ايه يا جلال قال له يا بابا الحمد لله الشهادة هي تقدير جيد جدا كمان امه فرحت الراجل خاف على ابنه لا يدخل في دماغه الغرور يقول ده ابن عمدة وابوه غني اتعلمت تعليم عالي الناس معاش لها لازمة جنبي لا قال له تعالى هنا يا جلال هقول لك على وصية شوفوا الأدب وشوفوا الكمال وقال له حوصك وصية يا ولدي والوصية حلال إذا كنت عاوز تعيش مرتاح وخالي البال خليك مع الله وحرصك يا جلال وابعد عن ابليس ده طريقه ضلال في ضلال دي دنيا كدابة يا ابني دي دنيا كدابة يا ابني وكل ساعة في حال اوعى تماشي الحريم اوعى تماشي الحريم، مشي الحريم بطال وكن مؤدب مع الأغرب ومع أهلك، واخلص في عملك عشان اللقمة تبقى حلال. أوصيك وصية يا ولدي والوصية حلال، إذا كنت عاوز تعيش مرتاح وخلي البال خليك مع الله، يصونك وحرسك يا جلال وابعد عن إبليس، ده طريق وضلال في ضلال، دي دنيا كدابة يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني، وكل ساعة في حال اوعى تماشي الحريم، الحريم اوعى اوعى الحريم اوعى اوعى تماشي الحريم، ماشي الحريم بطال وكن مؤدب مع الأغراب ومع أهلك، واخلص في عمالك عشان اللقمة تبقى حلال. اتعين جلال مدرس في مدرسة، فبعد ما راح أول يوم لابس بدلة شيك حلوة، إلا ودخلت عليه صبية إنما حلوة أوي شبه القمر بدري منوع، شبه القمر بدري منوع، سبحان اللي خلق وصور، نده يهو الله أكبر، إنسانة دي ولا ملك، إنسانة دي ولا ملك، بصلها بصة حب وشوق، لقاها حلوة وطعمة وذوق، بصلها بصة حب وشوق، لقاها حلوة وطعمة وذوق، أم قال لي قلبه يا مسك مفوق، السعد جالك بقى وناداك، سألها وقال لي جا اسمك ايه، قالت سميرة يا سعادة البيت، سألها وقال لي جا اسمك ايه، قالت سميرة يا سعادة البيت، قال يا سميرة وجاية هنا ليه، قالت زميلة في الشغل معاك لكن انت قول لي بتسأل ليه، قال قلبي راح وانت سرقتي لكن انت قول لي بتسأل ليه، قال قلبي راح وانت سرقتي والدنيا على الصبر بيه، قالت له انا مش قد غاك والدنيا على الصبر بيه، قالت له انا مش قد غاك علشان انا واحدة فقير لكن انت من عيلة كبيرة، علشان انا واحدة فقيرة لكن انت من عيلة كبيرة، حيجوزك واحدة اميرة حداجة ملوي حداجة اطيار، وقال والله ما سيبك، ضحك وقال والله ما سيبك، بقى هو فقرك هيعيبك، ده انت حبيبتي وانا حبيبك، وانا العلي الودا واحد اتوحد. العمده لما سمع ابنه ويقول كده قال له اسمع يا ولي، ما مالناش غير الواد ده، بدل ابننا ما يفاتحنا ما نجعلها بجميله ونشوفه حب مين ونسعده يا جلال. قال له نعم يا بابا. كان يحترم ابوه جدا. دلوقتي الواحد يمكن يبقى ابوه داخل ونايم على جنبه يقول له يا بابا ما عادش غير كبريته ولا سجاره. يقول لك احنا في عهد حريه. لا، ادب الوالدين المفروض علينا ان الانسان ما يشوف ابوه حتى جاي يقوم يقف باش رجل على رجل كده السلام عليكم وعليكم السلام ومتعنطف. فقال له نعم يا بابا. قال له يا ابني تعليم وتعلمت. قال له الحمد لله البركه فيك، دعائك هي اللي نجحني يا بابا. عاوز اسالك يا ابني، اي واحده من النساء تعجبك؟ اذا كانت بنت غني او بنت فقير اللي يعجبك مشي فيه. قال له كلمة بنت فقير دي جت على المرام قوي. انا بشكرك يا بابا. قامت ردت امه قالت له اسمع يا عمده، انا عندي عروسة ابني زي القمر. فاكيه يا جلال في كلام ماما، موافق على بنت خالك؟ قال له نو. يعني لا. ايه اللي في دماغك؟ قال له مدرسة زميلتي بس ابوها فقير قوي، جميلة ومؤدبة واسمها سميرة. قال له خلاص عاجبك سميرة؟ قال له يس. يعني نعم. قال له خلاص وانا كمان مش عاجبني كلمة ماما الزواج ايه؟ مين اللي مات وخد معاه حاجة في الدنيا؟ محدش خد عمارة معاه ولا عزبة ولا فتة. العمل اللي بينفع الواحد في قبره. خطبوا سميرة وشبكوجة، كتبوا كتابها وحنوجة، عملوا فرحة وزفوجة، ودوها عندي حبيبها جلال، وفات حوالي دوب سنتين بدأت حماتها تدور أنين، وفات حوالي دوب سنتين بدأت حماتها تدور أنين، وتودي بوزها شمال ويمين، وتودي بوزها شمال ويمين، وتقول له يا ابني مالكش عيال، ويوم تعمل لي جحركة من غير سبب تخلق عركة، وتقول ايدي جما فيهاش بركة، من يوم ما دخلت بيتنا مال سميرة حبت تشوف حيلة عشان الخلف وترضي العيلة، عملت حجاب عندي جليلة، وده كترة ياما وكم دجال وكلام أمه ذكرها، لكن جلال بيصدرها فاهم ظروفها مقدرها، بيقول فراقها هذا محال، ولدي متغير حال ولا فيش خلافك على باله، هو انت سحرة وكتبان، لا عاد بياكل ولا بينام، خمس سنين ولا خلفتش، وبطردك ما بتنفرديش، خمس سنين ولا خلفتش، وبطردك ما بتنفرديش، عشتك معانا ما ترضيش، ولا حتى ترضي شيخ الاسلام، قومي روحي على بيت اهلي، انا لما عوزك حدقلك، قومي روحي على بيت اهلي، وانا لما عوزك حدقلك، عشتك في بيتكم احلى احسنك عشتك معانا يا ست حرام وحيط. وردت عليها سميرة رد الناس الصالحين لما قالت لها روح على بيت ابوك مش عاوزينك بقى انت عاقر مش هتخلفي. فردت عليها رد الناس الصالحين وقالت لامه ايه هو انت عاوزة تشارك الله في احكام ده مش بيدنا ده امر الله ونظام شوفوا الادب روح يجوزيه واحدة تانية تحقق أحلامه وأنا ندرن عليا لو جابت خلف منه حشتاله في عني وعيش خدامة حدا أمه لما يريد الكريم لما يريد الكريم بيتم في أعانه وربنا له في عباده آيات بيعطينا الصبيان وبنات وناس حرمها الذرية وناس حداها عشر صبيان وناس حدا جمال بيت كي ونفس جاف التتعين وناس حداها مال بيت كي ونفس جاف التتعين لو حتى اهبل بيرين او حتى يطلع خسران وفقر وعنده عيال بالكوب والفكر جيت صحب منه وفقر وعنده عيال بالكوب والفكر جيت صحب منه عاوز سكن وفلوس وهدوم عاوز سكن وفلوس وهدوم ومهما يكسب برضو جعان وده امر ربنا ونظام وده امر ربنا ونظامه ومن يشاركه في احكامه وده امر ربنا ونظام ومن يشاركه في احكامه ان كنت زعلان عشانه ان كنت زعلان عشانه روح جوزي بنت السلطان جلال قال لها نعم قالت له انا نفسي في شيء وتنفذولي لا تحت امرك يا سميرة قالت له لازم تتزوج بنت خالك قال لها مش ممكن لا قالت له من غير رضا امك عليك مش هتدخل الجنة وعشان خاطري تكبر بخاطري وخاطر امك وتتزوج كوثر بنت خالك وانا هعتبر نفسي خدامة لك وليها والله بكلمك من قلبي يا استاذ جلال انت انسان اصيل ما زعلتنيش في يوم ما قلتليش يلا ابوكي فقير في يوم فارجوك ان انت ترضى امك وترضيني في نفس الوقت صباح الصبح ايه سميره اللي بيقولوا سميره اللي بتضغط عليه مراته سميره اللي بتضغط عليه بتجوزه بنت خاله اللي هي مراته صلى على الرسول يا ماما قالت له نعم قال لها حدد اليوم اللي حنكتبه فيه الكتاب على بنت خالك لأن سميرة مراتي قالت لي لازم ترد أمك وتتجوز بنت خالي. يجعل قلبي ورب رضى عليك يا ابن بطني. أو كده يا واد، خد بنت الأصول يا ولا بسرعة، فلوس معاها، جهزت له أسرع وقت وكتبت كتابه على بنت أخوها. وكوثر بدأت تعمل ايه بمجرد ما اتجوزت جلال؟ عيشتها كانت عيشة مرة، وكل ليلة تسهر بره، تلعب قمار وتشرب خمرة، تلعب قمار وتشرب خمرة، وتيجي وش الصبح تنام وتقوم اذان العصر التمام، تلبس وتنزل على الاغراب، والفجر ترجع براحتها، ولما تقعد ساعة في الدار تخلي عشت الكل مرات، ولما تقعد ساعة في الدار تخلي عشت الكل مرار، والعمدة يهرب من الدوار، والعمدة يهرب من الدوار، ويسيبها منها لعمتها، وجلال ماجو السائل فيجا، وجلال ماجو السائل فيجا، لأنه مش محتاج ليجا، بيقول لي جا ياما سبيجا، بيقول لي جا ياما سبيجا، أنا من زمان رامي طوبتها وحر. سميرة جالها شوية تعب كده، يا بابا سميرة تعبانة بقالها كم يوم؟ قال له ألف سلامة عليها، دي صحت عن بنت الغني. طلب أستاذ دكتور كبير، جه البيت وكشف عليها، ألف مبروك يا أستاذ جلال يا عمدة. قال له إيه؟ قال له سميرة حامل لها 4 شهور. جلال بص للدكتور وقال له، بيقول له طبيب وضع كارتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا، وبنعطي الدواء المطلوب، في جميل لازم له حقن، وفي جميل لازم له حبوب. بعد مسعود ما اتولد واشتالوا الأستاذ جلال على صدره وراح بيه على امه ومش، وشيه يا ماما هنسميه ايه؟ قالت له هنسميه على اسم جدي هو مسعود، ولا ليك اختيار اخر؟ قال لها لا، رايك يا ماما لازم ينفذ. شهر واثنين وثلاثه بدات كوثر تفكر في قتل ابنها، عاوزه تحرم الطفل من امه وتحرم امه منه. ففي واحد اسمه شوقي، الدوسيه بتاعه وحش جدا، له كم سابقه، اتسجن كم مره، فنادت عليه كان دايما يقعد مع ابوها، قالت له اسمع ايه رايك بقى في مقاوله عظيمه قوي؟ قال لا اعرف الثمن ايه الاول؟ قالت له 400 جنيه، 200 اهم وال200 التانيين بعد ما تنفذ العمليه، واعرف ان الشخص ده انقتل. قال لا ده مقاوله عظيمه قوي، علي النعمه بالظرف واحد اطخه، صاحبة مفهوم في الدنيا كلها. قالت له احنا في شهر رمضان؟ قال لها ايوه. قالت له بقى انا ما بصومش؟ قال لها ونحن. عليه. قالت له تعرف اللي حينقتل مين؟ قال لها لا لسه. قالت له طفل صغير مسعود ابن جلال ابن سمير. الودة لو عاش هتبقى كل حاجة في ايديك. والخلق في بيوتها بتفطر. كان شوقي واقف مستنظر، كان شوقي واقف مستنظر. وفي المواد كوثر وصالح خد الولد منها بقو، خد الولد من بقو وبسرارة حلبته هو، وهي دخلت على جوه، وهي دخلت على جوه، وكأني ولا حاجة حصلت. قالت هنام واشبع وارتاح، قالت هنام واشبع وارتاح، ده كان كابوس على قلب انساح. قالت هنام واشبع وارتاح، ده كان كابوس على قلب انساح. زمانه مات والتاوى وراح، زمانه مات والتاوى وراح، ورقبته بالفاس انقطعت. وحط المدفع ضرب ودخلت تفطر. كان المجرم واقف تحت الشباك البحري حسب المعاد. راحت كوثر داخله جوه الاوضه بتاعتها وشايله الولد باللفه بتاعته وطلعت بسرعه. خد الواد ومشي. خد الواد ومشي. وقلب الام مفيش احن منه في الدنيا. وهي بتفطر كده لسه بادئه، قلبها كلها كده عشان ابنها. قامت سايبه الاكل واي مجال. الام ده بقول لها روح فين يا سميره؟ قالت له يظهر الواد بيبكي يا حضره العمر، انا هروح ارضع ابنه وبعدين افطر انا على مهلي. وراحت داخله الاوضه بتاعتها ما لقتش الولد. وشوفوا بقى لما الام تدخل ما تلاقيش طلاها تعمل ايه. طلعت بتجري على حماتها، سالتها هي وضرتها. طلعت بتجري على حماتها، سالتها هي وضرتها. قالوا ما رحنا شقتها ولا شفنا الودة بالمرة. رجعت تقلب في الفرشة والعقل محتار ودهشة. رجعت تقلب في الفرشة والعقل محتار ودهشة. وساعتها مسكتها الرعشة، وساعتها مسكتها الرعشة. صرخت وجريت على برا، صرخت وجريت على برا. حافية وراسها عريانة، بتقول يا ناس انا غلبانة، الله يجازي اللي أزانا، الله يجازي اللي أزانا، من غير سبب كده بالمرة أروح لمن بس يا ربي، واشكي الزمان اللي غدر بي، أروح لمن بس يا ربي، واشكي الزمان اللي غدر بي، يا ترى انت فين يا حبيب قلبي، ده العيشة من بعدك مرة وحي. الله ابني ابني فين يا ماما؟ ابني فين يا كوسر؟ كوسر حد يا بنتي بيدخل عندك الشقة؟ مرقبتك على رقبت ابنك، يلا امشي من هنا. رجعت جري الام تقلف الفرشه ما لقتش الولد، خرجت في الشارع بتصرخ حافيه ورصع عريانه. العمده قال لها عيب يا سميره، دي حاجه تقل من كرامتنا. قالت لي عمده انا كنت فاكره هعيش مرتاحه وياك، ورب ابني في حمى الرحمن وحماك، خيبت املي وتعبت القلب وياه، محتاره يا ناس ومش عارفه اروح على فين، وانا حلت ايه بختفي لما الاقيه وياه. شوق الدانه بالطفل في مكان ضلمه، لما اطمئن ان الناس كلها ناموا، وفي ساعه متاخره من الليل خبط على الباب. هذا الرجل المجرم كان ربنا حرمه من الخلف، هو وزوجته، وكانت زوجته دايما بتشاركه في المعاصي. فلما سمعت الباب خبط، عارفه المعاد، قالت يا معلم اياك تكون اصطدت لنا حاجه كويسه الليله دي. قامت بتفتح الباب فلقته حامل طفل كده، قالت له هي الرجاله خلصت لما جايب لي طفل يا شوقي؟ معاش رجاله قدامك؟ قال لا يا سلام، ده العيل ده قد كذا رفض، تصور ان انا قابض فيه 400 جنيه، اتفضلي 200 اهم وال200 التانيين امسكي، بعد ما ادخل جوه في الاوضه المهجوره اللي عندي هفحت له بير وادفنه فيه بالحياه، اشتريها لما ادخل اجهز البير عشان احطه في قلبه. يا سلام على خبرة، وهي شايلة الولد، ربك عمل ايه؟ أمر الإله في أولاد نزل له رزق طوفان، ساعتها رضع الولد، رضع الولد سكت ونام في أمان، قلبها نزل الايمان قلبها، حست بشوق وحنان، قالت له اسمع يا شوقي، قالت له اسمع يا شوقي، مسعود صباح ولدي وياك تجي يا امي طول، اروح معاك في لومان. البيت وخرج ياخد الواد عشان يدفنه بالحياة، هو صح. هات يا نهار الولد، هات الولد، قالت له الولد لا، شوف يا شوقي، شوف الولد يرضع من سدي ازاي، شوف القدرة، تعال يا راجل اما نتوب الى الله بقى ونصلي ونترك المعاصي. قال لي شوفي بقى بقول لك هات الولد. قالت له مش هعطيك الولد لو هتقطع رقبتي. انا تبت الى الله. خليك انت في المعاصي. قدرة ربنا خلت الطفل يرضع من ثدي وانا ما بخلفش. انا مش هعمل معاصي. اقطع رقبتي بالسيف ومش هعطيك الولد. قاعدين بيتناقشوا مع بعض الا والباب بيدق. مين ده؟ انا كوثر يا شوقي. ادخل الولد. الولية جاي بقيت مولى. ان سمعت صوت الولد اكتمي نفسه لغايه ما تطلع روحه. قالت له حاضر. راحت داخله وسك عليها الباب من جوه ودخلت كوثر. فين الواد يا عم؟ قال لها الولد تعالي وانا اوريك البير اللي انا حطيته فيه بالحياه، بس ايدك قابله على بقيه المعلوم. عطته بقيه المولى ودخلوا جوه عشان تشوف البير اللي اندفن فيه مسعود. كانت انعام اشتالت الولد وخرجت في ظلام الليل وهربت من الطفل. مشيت كوثر صاحبنا يدور على مراته مش لاقيه. الله اقبض 400 جنيه والاخر كوثر تلاقي الواد صاحي ما ماتش، بقى ماشي زي المهبول في الشوارع وفي الطرقات وهي شايله الواد. بتقول ايه؟ بتقول البخت لو مال ما تقدر تعدله بايدك، والله ما عدلوا العلاج ما تقدر تعدله ايدك، اترك همومك ويخلي الحمل على سيدك. شالت الولد ومشت على شط البحر وهي ماشيه بالليل تقول له لو كان لي اهل كنت عطيت الواد لاهله، خايف اروح اعطيه لابوه وامه هيقبضوا على شوقي ويجيني اخوه يقتلني. يا ربي اعمل صندوق واقفل على الطفل ده واحدفه في الميه. وهي ماشيه تفكر يا سيادنا يا اللي بتصلوا على حضره النبي، قابلها قارب بتاع واحد صياد كده. قالت يا بنت ما تحطيه في القارب ده وتفك الحبل ده وتزق القارب في الميه بدل ما تكتمي نفسه يموت. وزي ربنا ما خلق الطفل حيتولاه بقدرته. وحطت الولد في القارب وهي ماشيه. شوف ازاي ربنا ما بيسيبش ابدا. الظالم له يوم لقت ناس كتير. ايه يا جماعه؟ قالوا يا عيني سياره قصت واحد وجري هربت. طب ما خدتوش النمره؟ قالوا ولا شفناها. يا عيني ما تعرفوش الراجل ده منين؟ قالوا لها ابدا. طب اوعوا كده اما اشوفه جايز اعرفه. فمشت لغايه ما وصلت الجثه فلقته شوق افندي جزء. ساعة ما شافها كده وهو في اللحظات الاخيرة انا سامحيني يا معاه. تعرفي تاخدي الوقت تعطيه لاهله يا معاه. طلوع الروح صعب يا معاه. يا ريتني كنت سمعت كلامك وتبت يا معاه. قالت له اجيب لك ال 400 جنيه بقشيش للملايكة يا شوشو. ما هناكش رشوة ولا واسطة يا شوشو. روحه طلعت على صدرها فبصت له كده وبكت وقالت كلام غالي. بتقول له يا ما ناس غنى هالطمع باعوا الضمير بالمال واللي بطبعه انحرف باع الشرف بالمال. الدنيا ما يعرفش حرام وحلال. في سكرة الموت في سكرة الموت يبكي كتير ويتندم، وإيه يفيد الندم يا اللي عماك المال. شط المية بعد الشمس ما طلعت بجوار مصلية كده، نزل رجل من الناس الصالحين يصلي الضحى. فبعد ما انتهى من الصلاة لقى قارب كده بيبص فيه، ما لقاش فيه إلا طفل ماسك صباعه وبيرضع فيه. أنعام واقفة فوق وشايفة المنظر. الشيخ حسن اللي كان بيصلي الضحى ده راح نازل القارب ومغطي الواد بالعباية وقال يا عيني منها لله اللي رمتك في القارب، يا ترى انت ابن حلال ولا ابن حرام؟ وراح واخد الولد وعلى بيته بسرعة. خبط على الباب. مين؟ الشيخ حسن كانت زوجته متوفيه ولم ينجب، يعني ما بيخلفش. اخته اللي عايشه معاه. قال لها ده انا حسن، افتح يا اختي. فتحت له الباب لقته شايل عين. قالت يا حبيبي، بكت الوليه، انا عارفه ان انت كان نفسك في الخلف لكن كبرت خلاص يا شيخ حسن. قال لها يا أختي لو ربنا بارك في الولد ده جايز يبقى زي ابننا. جايبه منين؟ قال لها والله بعد ما صليت الضحى لقيته جاي في قارب لوحده كده، واحدة ما عندهاش ضمير حطته في القارب. فراحت واخده الولد منه وحضنته وبسيته وقالت له ايه؟ شوفوا أختي الشيخ حسن بتقول لي مسعود ايه؟ حنان أمك خلاص بقيت مننا وإحنا اللي حربوك، وأخويا يبقى أبوك وأخويا يبقى أبوك. وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا بدل أمة. أنعام قالت إيه ده؟ حسيب الواد يموت من الجوع. عرفت البيت اللي دخل فيه الغلام وقالت أنت اللي حطها في القارب وعارفة إنه بيرضع منك. رحت على بيت الشيخ حسن وخبطت على الباب ثلاث خبطات بقوته. فتحوا لها دخلت لجوع الخد دمعتها. سألوها عن السبب قالت حكايته. كذبت وقالت لهم طمعانة في كرمها، ما قالتش على الحقيقة. ما قالتش يا عم شيخ حسن أنا جوزي مات وما خلفتش وما ليش حد يحن علي، فأنا بدي أخدم ابنك الطفل ده والست بتاعتك ولو تأكلني وتكسيني لوجه الله. قال لها يا شطرة أنا ما يلزمنيش خدمين، لكن إذا كنت هاخدك معانا أنا عشان تربينا الولد ده، لأن الولد ده أنا لقيته في القارب مش ابني وزوجتي ماتت وأختي اللي عايشة معاه. فطبعا ساعة ما اشتلت الولد رضع في روح جاوي الشيخ حسن: يا رب لك الحمد حمدا يرضيك حتى ترضى يا كريم، جبت لنا الولية دي منين يا رب؟ اللهم لك الحمد. فضل ربه في مسعود. بعد سنة ماتت أخت الشيخ حسن وقال: يا واد هات المأذون واكتب كتابك على أنعام، اتربي لك الولد وتبقى زوجتها. ربوه تربية على الغالب. وصل لما بقى دكتور. اللي حصل لابوه زمان حصل. يا بابا شيخ حسن، قال له: نعم يا دكتور مسعود. قال له: في واحدة عجبتني قوي وعاوز حضرتك تسعدني بيها. قال له: يا سلام، ده اليوم اللي بتمناه يا دكتور. مين دي؟ خد ابوه وراحوا خطبوها وحددوا اليوم اللي حيكتبوا فيه الكتاب. ففي اليوم المحدد خد امه اللي هي انعام والشيخ حسن وراحوا التلاتة على بيت العروسة ومشي. دخلت أنعام لقت نفسها في دوار العمر وابو العروسه الدكتور جلال بقى دكتور في الجامعه. قالت: الله، ده العروسه دي تبقى اخت العريس، وازاي انا حسيب الاخ ياخد اخته؟ وصل المأذون وبيفتح الدفتر، راحت هاجمه عليه انعام وقالت له: حش ايدك حضرت المأذون واوعى تكتب الكتاب. الشيخ حسن قال لها: انت مجنونة يا جماعة، ما تكتبوش الكتاب لان العروسة ما تحلش للعريس، العروسة دي تبقى اخت الدكتور مسعود. يا دكتور جلال اللي هو ابوها ابوه، انت مش قال لك ابني مخطوف زمان؟ قالت له: اللي خطف ابنك شوقي جوزي بواسطة المرحومة كوثر بنت خالك نظير مبلغ وقدره 400 جنيه. قال لها: وبعدين؟ قالت له: جاني بالولد في ساعة متأخرة من الليل وأنا كنت بشاركه في المعاصي، لكن ابنك ده اللي خلاني تبت إلى الله. قال لها: إيه اللي حصل؟ قالت له: لما جاب لي الولد أنا ما بخلفش، دخل في حفل بير جوه في أوضة مهجورة عندنا في البيت وأنا شايلاه، نزل اللبن من ثدي ورضع مني بإذن الواحد القهار. جه ياخد مني الولا، قلت له: اقتلني وما تمسش الواد بأي سوء. ما قبلش، قاعدين بنتنازع مع بعض، هو يشد الولا وأنا محافظة عليه إلا وكوثر وصلت وجايبة بقية المال. قال لي: ادخلي بالواد في الأوضة. خدها ودخلوا على جوه، هربت بابنك في ظلام الليل. كنت عاوز اعمل له صندوق واحطه في قلبه وارميه في الميه، قابلني القارب اللي حطيته فيه. لما وصل الشيخ حسن، ربينا ابنك لما بقى دكتور بعد زواجي من الشيخ حسن. راح الراجل قايم جن وراح حاضن ابنه والعروسه اترمت على خوه. وقف الشيخ حسن وقال له: انا ليا اقتراح لو تقبله. قال له: ايه؟ قال له: ليا بنت اخ اسمها ليلى، جميله قوي، ممكن تتجوزها ولو انها متعلمه تعليم على قده. قال له: ولو غير متعلمه انا انسى جميلك؟ تربيني لما ابقى دكتور وانسى جميلك يا بابا شيخ حسن. فبعد ما جوزه بنت اخوه وقف وقال: ايه مسعود؟ وقال له: ما اقدرش اعز ساعه واحده من غيركم، ومنين اجيب صبري صبرني على فراقكم؟ انعام بامي وانا ما انساش جمايلكم، يا تعيش معايا غنى تاخدني يا بوات. وازاي انا انساك ولحم كتافي من خيركم. املنا كلنا حنزورنا بينا، املنا كلنا حنزورنا بينا، وبكره ولا بعده النور حيومينا. املنا كلنا حنزورنا بينا، ده املنا كلنا حنزورنا بينا، وبكره ولا بعده النور حيومينا.